هناك أسماء تعمل عمل أفعالها. هو الأصل في العمل أن يكون للفعل، الأصل في العمل أن يكون للفعل، الأصل أن يكون الفعل هو العامل، ولا يوجد فعل بلا عمل إلا الأفعال المكفوفة مثل كثرة وقل وطال، هذه ممكن تكف عن العمل، أما ما بقي من الأفعال كلها تعمل. فالأفعال لا تكون، فالأفعال تكون عاملة وتكون معمولة أيضا. حينما ندخل لم الجازم على الفعل المضارع يجزم الفعل المضارع فتكون معمولة. إذن الفعل الأغلب أن يكون عاملا، وقد يأتي معمولة، والحرف لا يكون إلا عاملا. الحرف جميع الحروف ما يعمل فيها، هي تعمل في غيرها ولا يعمل فيها شيء. والأسماء، الأكثر في الاسم أن يكون معمولة، الأكثر في الأسماء أن تكون معمولة، يعني إما مثلا مبتدأ خبر مفعول به نائب فاعل ظرف، الأكثر في الحال التمييز الأكثر أن تكون معمولة. وقد تأتي عاملة، قد تأتي الأسماء عاملة، يعني مجيئها عاملة قليل، وهي هذه الأسماء الآتية معنا: اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والظرفي الزمان والمكان، ممكن ظرف الزمان يكون معمول، واسم التفضيل والصفة شبهة، هذه اللي الصفة المشبهة، نعم، هذه أسماء، تعمل عمل أفعالها. طيب هات نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله ونفعنا بعلومي وعلومكم قوله الأسماء المتصلة بالأفعال. إيه معنى المتصلة بالأفعال؟ من ناحية العمل، المتصلة بالأفعال من جهة العمل، يعني تعمل عمل فعل، لذلك سموها متصلة بالأفعال. أيوة، من أصناف الاسم الأسماء المتصلة بالأفعال، وهي ثمانية أسماء. ثمانية أسماء، نعم. اسم الزمان والمكان. واسم الآلة. اسم الزمان والمكان، اسم الآلة، نعم. وقد مر ذكرها في التصريف. وقد تقد ذكرها في إيش؟ في التصريف. في التصريف. أي تصريف كان هو؟ في تعليق، فيما في تعليق. مرة ذكروها في التصريف. لا، ما هو يذكر، يقصد أن هناك كتابا في الصرف يعني. طيب. وإنما لم يذكرها هنا لعدم عملها. يعني اللي هي اسم إيش؟ اسم الزمان والمكان. نعم. قد مرة ذكروها في التصريف، ها؟ نعم. لعدم، وإنما لم يذكرها هنا. لأنها يعمل فيها ولا تعمل. اسم الزمان والمكان واسم الآلة إذ هي تكون معمولة لا تكون عاملة. اسم الزمان مثلا جلست مجلس زيد، مثلا قعدت مقعده، مثلا اسم الآلة مثل مكنسة، مكحلة، منشار مثلا، هذه أسماء لها لا تكون إلا معمولة، مع أنها هي أسماء متصلة بالأفعال لكنها لا تعمل، إنما يعمل فيها، ولذلك لم يذكرها هنا، ما ذكرها هنا لأنها ليست عاملة. طيب. والمصدر. المصدر طبعا. كان في شيء من درس الماء أو باب الماء قبل ما أخذنا المميز المنسوب. مميز إيش؟ المنسوب أخذناها. مميز الإيش؟ المنسوب. المنسوب؟ عفوا شيخ. إذا عند المميز المنصوب. أحسنت. مميز المنصوب. المنصوب. المميز المنصوب. ما أدري، أنا سألت إنه وين وصلنا معه. طيب وصلنا، إذا لازلنا في تمييز الأعداد، لازلنا في تمييز الأعداد، إذا ربما يأتي هذا فيما. مميز المميز المنصوب ها يعني التمييز الذي لا يكون الا منصوبا. نعم مثل ايش؟ قال والمميز المنصوب هذا عطف على قوله فالمجرور مفرد. يعني تقدم معنا انه في بعض المميزات تكون مجروره ولفظ مفرد مثل مميز كم الخبريه. نعم قلنا مجرور ومفرد. نعم نعم أيوة المميز المنصوب والمميز المنصوب إيه؟ هو مميز الأعداد التي هي من مئة وألف مثلا التي هي من إيش؟ من أحد عشر إلى تسعة. هذا مميز منصوب. مميز تمييز إيه تمييز العدد المنصوب الذي يكون منصوب. ما هو تمييز العدد المنصوب؟ تقدم معنا أن هناك تمييز عدد مجرور مثل مميز من إلى عشرة هذا مجرور ومجموع. وقلنا ثم مميز المئة والألف مجرور لكنه مفرد. عندنا مميز منصوب وهو مميز الأحد عشر إلى تسعة وتسعين. هذا كله مميز منصوب ومفرد أيضا. تقول مثلا عندي أحد عشر رجلا أو أحد عشرة امرأة وعندي تسع وتسعون نعجة كما ورد في القرآن. هنا ولا يكون ذلك المميز المنصوب إلا مفردا. لا يكون إلا مفردا. نعم نحو أحد عشر درهما إلى تسعة وتسعين درهما. نعم وإنما كان مميز أحد عشر إلى تسعة إلى تسعة وتسعين منصوبا. يعني لماذا كان منصوبا لم يكن مجرورا مثل مميز ما تحت العشرة؟ نعم لتعذر الإضافة في باب أحد عشر. لأنه أحد عشر يصعب أن نجعل تمييزها مجرور لأنه حينما يكون مجرور يكون مضافا إليه ويتعسر أن يتعذر أن نقول عندي أحد عشر رجل. لماذا يتعذر لتتعذر الإضافة؟ لكراهتهم أن يجعلوا ثلاثة أسماء كالاسم الواحد. لأن المضاف إليه هو والمضاف كأنما هما كلمة واحد. مثل جاءني غلام زيد، غلام زيد كأنه كلمة واحد مع أنه مركب من اثنين مضاف ومضاف إليه غلام زيد، فهو كالكلمة الواحدة وإن كان أو في الواقع كلمتين يعني غلام زيد. فكرهوا أن يجعلوا إيش ثلاث كلمات كأنها كلمة واحدة. عليكم السلام. ثلاث كلمات كأنها كلمة واحدة. أنت لما تقول جاءني أحد عشرة أحد عشرة كلمتان ماشي، أحد عشر كلمتان هما في الواقع كلمة واحدة لأنهما فاعل، أحد عشر فاعل وإن كان مبنيا على الفتح. فإذا أضفنا رجلا إلى أحد عشر فقلنا أحد عشر رجل، هذه صارت ثلاث كلمات لأن المضاف إليه مع المضاف كالكلمة الواحدة، فصار كأنما إيش هو ثلاث كلمات وكلها فاعل، ثلاث كلمات كلها فاعل. قال لأنهم كرهوا إيش هنا لكراهتهم أن يجعلوا ثلاثة أسماء كالاسم الواحد. ثلاث أسماء كالاسم الواحد يعني ممكن اسمين يجعلان كالاسم الواحد عادي، المضاف والمضاف إليه. جاءني غلام زيد رأيت غلام اسمان جعلناهما بمنزلة اسم واحد هذا مقبول. أما أن تجعل ثلاث أسماء بمنزلة كلمة واحدة يعني هذا يتعذر. لذلك أبقوه منصوبا، أبقوا تمييز هذه أحد عشر إلى منصوبا. تقول جاءني أحد عشر، فأحد عشر فاعل ورجلا تمييز لأحد عشر، والتمييز مع المميز ليس يعني كلمة واحدة، كلمتان منفصلتان. نعم إذ يكون المضاف والمضاف إليه كشيء واحد. ولتعذر الإضافة في باب 20. هذا بالنسبة لأحد عشر إلى 19. وإيش ولتعذر أيضا؟ أيوة. ولتعذر الإضافة في باب 20 أيضا. أيضا في باب 20 تعذر الإضافة. لماذا؟ إذ لا يجوز إبقاء النون. لأنه مؤذن بالانفصال. إحنا قلنا سبب عدم إضافة رجلا في أحد عشر رجلا لما يجعلون ثلاث أسماء كأن كلمة واحدة، هذا صعب. طيب في 20، إذا قلت جاءني 20 رجلا، 20 رجلا ما ليس ثلاث أسماء حتى نجعلها كاسم واحد، ليس كذلك؟ بل هما اسمان، 20 رجلا، 20 اسم ورجلا اسم ثاني. لكن هنا لو قلنا 20 رجلين مثلا بالإضافة تذهب النون، لأن النون هذه بمثابة التنوين في الاسم المفرد، يعني النون مثل يعني لأنها ملحقة 20 و30، أي ملحقة، هذه ملحقة بجمع المذكر السالم، يعني إعرابها بثبوت بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وبالياء والنون نصبا وجرا. فإذا قلنا جاءني 20 رجل إيش يكون؟ أكمل العبارة. قال إذ لا يجوز إبقاء النون لأنه مؤذن بالانفصال. لأنه بقاء النون 20 رجلا، لو أبقينا النون بقاء النون علامة على إيش؟ على الانفصال. 20 رجل يعني أننا فصل، يعني إذا يعني ما أضفنا، أثبتنا النون. إثبات النون يعني عدم الإضافة، عدم الدليل الانفصال. وذهاب النون، ذهاب النون دليل الاتصال. ايه وبعدين؟ والإضافة مؤذنة بالاتصال. الإضافة مؤذنة، ووجود النون يعني عدم الإضافة مؤذنة بالانفصال. نعم. وهما ضدان لا يجتمع. إذا ما نقول 20 رجل ما يصح. لماذا؟ لأن الإضافة إذا أضفنا رجل هذا دليل على إيش؟ الاتصال. وعشرون رجلا لو قلنا 20 رجل هكذا، مو 20 رجل، لا نقول 20 رجل، 20 رجلا هذا دليل على الانفصال. نعم. وما في عندنا إضافة هنا، ورجلا تمييز منصوب. لكن قال لماذا لا نجر رجلا، فنقول 20 رجل مع بقاء النون. يعني قال لأنه يلزم اجتماع إيش؟ الضدين. إذا قلنا جاءني 20 رجل، وجود النون هنا دليل على الانفصال، ورجل بالجر دليل على الاتصال لأنه مضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه شيء واحد كانوا شيء. فهنا ما يجوز اجتماع إيش؟ علامة اتصال وعلامة انفصال. علامة انفصال وجود النون، ثبوت النون، وعلامة الاتصال وجود الجر، وجود الإضافة. لذلك هما ضدان لا يجتمعان، لذلك يجب نصب تمييز 20 إلى 90، هذا يجب نصبه، لا 99. يعني هو يريد يعلل أن يقول لماذا نصب كان، لماذا كان تمييز 11 إلى 19 منصوبا ما كان مجرورا، وذكر قال إنهم يكرهون أن يجعلون ثلاث أسماء كأن كلمة واحدة، لأن المضاف إليه بمنزلة الكلمة مع المضاف بمنزلة. طيب في 20 جاءني 20 رجل، هذا كلمتان ليس ثلاث كلمة. قال لأن لو قلنا جاء 20 رجلا بإبقاء النون يعني هذا ماشي، هذا واضح دليل على الانفصال. طيب لو جررنا فقلنا 20 رجل مع بقاء النون يعني هذا علامة إيش؟ الاتصال. والاتصال لكن ممكن نقول 20 رجل يجوز، 20 رجل بحذف النون يجوز، مضاف ومضاف إليه، ولا مانع من ذلك. أضفنا 20 فحذفنا النون بسبب الإضافة، كما تقول جاء زيدوية، زيدوية يعني زيدون لي يعني مثلا، أو مسلمويا مثلا، طبعا ما يبقى مسلما ابدا، يصير مسلميه، لان الواو والياء اذا اجتمعتا واحد تسبقت احداهما تقلب الواو وياء وتدغم. يعني انه 20 الى 90 يجوز اضافتها لكن مع حذف النون، ما يبقى النون. الممنوع هو الاضافه مع بقاء النون، هذا هو الممنوع. طيب قال ولا يجوز حذف النون لانها من اصل الكلمه. إيه طيب إيه نعم، ولا يجوز حذف النون لانها من اصل الكلمه ايضا. فلما تعذرت الإضافة فيهما تعذر أن يكون مميزهما مجرور. مجرور مميز 20 نعم. فتعين أن يكون مميزهما منصوبا. أي نعم. لأن المميز لا يكون إلا مجرورا أو منصوبا. معنى قسم ثالث، المميز إما التمييز إما منصوب وإما مجرور. فإذا تعذر الجر نرجع للنصب. نعم. وإنما كان مميز 11 إلى 99 مفردا. طيب هذا ذكرنا سبب كونه منصوبا أو مجرورا، ذكرنا ذلك. يعني سبب كون تمييز 11 إلى 90 أو 99 منصوبا ذكرنا، ولماذا لا يكون مجرورا ذكرناها. طيب لماذا كان مفردا ما هو جمع، لأنه عندنا بعض التمييز يكون مجموع، مثل تسع ثلاثة رجال مثلا 90 نسوة، هذه بالجمع ما يكون إلا مجموعة. هنا تمييز 11 إلى 99 مفرد ليس بمجموع، عرفنا لماذا كان منصوبا، لماذا يكون مجرورا، لماذا يكون مفردا، لماذا كان مفردا. الآن يذكر الجواب. نعم. لحصول الغرض به مع كونه أخف من الجمع. قال لأن المعنى الغرض وهو إيش، وهو التفسير أو التمييز، لأن التمييز هو تفسير للمميز. لما تقول مثل عندي 20، السامع ما يدري 20 إيش، فإذا قلت درهما الآن فهم الغرض. طيب الغرض أو المعنى يحصل بالمفرد ولا ما يحصل؟ يحصل. عندي 20 درهما 90 دينارا، هذا ما يحصل به الغرض، الفهم يحصل، يفهم المخاطب هذا. نعم. والمفرد أخف من الجمع، المفرد أيسر وأخف من الجمع، لذلك لا حاجة لأن نجمع، لأن يكون تمييز الأحد عشر إلى التسعين مجموعا لا حاجة لذلك، لأن الغرض وهو إفادة المعنى أو التفسير، لأن التمييز تفسير، يحصل بالمفرد، والمفرد أخف من الجمع. ما دام يحصل هذا العدول إلى الجمع يكون عبث لا داعي له. لماذا نقول 20 رجالا مثلا، مع أنه رجلا أخف وأسهل أيسر. نعم. طيب وإنما لم يذكر مميز واحد ولا مميز. لماذا هو ذكر تمييز 3 إلى 10 وتمييز 1 و2؟ لا يقال مثلا عندي 1 رجل أو 2 رجل، لا يقال هكذا. يعني 1 و2 لا تمييز لهما، أما يبدأ التمييز من 3 فما فوق، يقول 13 أو 3 رجال مثلا، لكن 1 و2 لا تمييز لهما لأنهما لا يحتاجان للتمييز. الواحد معروف أنه 1 ليس 2، فواحد لكن يحتاج إلى أنه يعني أن يوصف، فتقول عندي كتاب واحد أو درهم واحد، لكن 1 ما يحتاج أن تأتي له بتمييز. وكذلك 2 لا تمييز. قال في الكافية قال استغناء بلفظهم عن التمييز، ما يحتاج إلى التمييز. نعم. قال لأن الواحد والاثنين لا يستعملان مع معدودهما. يعني ما تقول عندي 1 رجل أو 2 رجل، رجلا أو رجل لا يقال، لا يستعمل مع تمييزه، لكن مع الصفة إيه يكون صفة، 1 عندي رجل واحد فتصف الرجل بأنه 1، أو تقول عندي درهمان 2 تصف الدرهم بأنهم 2، هذا ممكن تجعل واحد واثنان صفة أما أن يكون لهما تمييز ما يجتمع لهم. رجل واحد ورجل لا يقال، ولا يقال اثنان رجل لا يقال. قال لأن الواحد والاثنين لا يستعملان مع معدودهما، أي مع مميزهما للاستغناء بلفظ معدودهما. استغناء بلفظ واحد واثنين عن التمييز، يعني لا تمييز لواحد واثنين، استغناء بلفظه معنى التمييز، لا يحتاج إلى تمييز، لا يحتاجان لأن المعنى حاصل بهما. لكن ممكن تجعلهما صفة، تقول عندي كتاب واحد أو عندي كتابان اثنان مثلا، أي مميزهما عنهما. طيب. فإن رجلا يدل على الواحد، على الواحد، واثنان يدل على اثنين ما يحتاج، لكن ثلاث يدل على ثلاث، لكن ما نعرف ما هي الثلاث، نحتاج إلى نقول ثلاث دراهم أو ثلاث دنانير، نحتاج إلى هذا. ورجلين على الاثنين بخلاف الجمع نحو الرجال، فإنه لا يدل على العدد المعين. طبعا واحد واثنان، واحد يدل على واحد، اثنان يدل على اثنين، لكن الرجال ما يدل على كم، ممكن مليون وممكن ثلاثة. قوله ومميز العشرة فما دونها حقه، أي حق ذلك المميز أن يكون جمع قلة. هو الآن هو شوف الجمع ينقسم إلى جمع قلة وجمع كثرة. الجمع ينقسم إلى جمع قلة وجمع كثرة. جمع القلة ما دل على أقل من عشرة، يعني ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، إلى هنا هذا جمع قلة. ما فوق العشرة يقال عنه جمع كثرة، العشرة فما تحت جمع قلة. وكذلك يضاف إلى جمع القلة الذي هو ما يطلق على ما تحت العشرة، يضاف إليه جمع التصحيح، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، أيضا جمع قلة. فإذا قلت جاءني مسلمون، فالأصل أن يكونوا مثلا عشرة فأقل، الأصل هكذا، يعني جمعات تصحيح للمذكر والمؤنث هذه معدودة من جموع القلة. وكذلك أفعلة ما كان على وزن أفعل وأفعال وأفعل وفعلة، هذه عندنا ست جموع تدل على القلة. أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال، جموع قلة، والصحيح من المذكر والمؤنث، وما عدا ذلك فهو جمع كثرة. وجمع القلة ما يطلق على ما تحت العشرة، إذا قلت عندي يعني ثلاثة أرغفة، إذن أو عندي أرغفة يعني تحت العشرة، مثلا عندي مثلا أفعل أفعال، مثلا أفعال جمع أفراس، ما تقول عندي أفراس يعني تحت العشرة، لأن أفعال هذه جمع قلة، جمع القلة قلة. فعلة غلمة، عندي غلمة، غلمة فعلة، إذن هم تحت العشرة ليسوا فوق العشرة، يعني هذه الجموع تدل على ما تحت العشرة. ما في بيت جماعة؟ هذه أفعلة، هذه أفعلة أفعال ثم فعلة ثم أفعال جمع قلة، هذا اللي ذكر، هذا من ألفية جاء أول جمع التكسير. فجمع القلة ما دل على عدد أقل من العشرة، وجمع الكثرة ما دل على ما فوق العشرة، ولكن قد يطلق الجمع القلة ويراد منه جمع الكثرة، وبالعكس قد يطلق صيغة هي من جموع الكثرة ولكن هي في الواقع جمع قلة. لكن هو الأصل كما ذكرنا، الأصل أن يكون جمع القلة يطلق على ما تحت العشرة، جمع الكثرة يطلق على ما فوق العشرة. قال ومميز العشرة فما دونها حقه، أي حق ذلك المميز أن يكون جمع قلة. إيه نعم. ليطابق المميز العدد إيه؟ قلة وهو العشرة فما دونها. الآن العشرة يعني واحد من الثلاثة إلى العشرة قليل أم كثير؟ قليل. قليل. فحق تمييزه أن يكون أيضا قليل، أن يكون قليل يعني أن يكون أقل. إيه نعم. نحو ثلاثة أثواب. ها. أثواب شو أفعال. وعشرة أفلس. أفعل. إحنا قلنا أفعل وأفعال من جموع القلة. ثلاثة أثواب يعني ثلاثة جمع قليل لأنه تحت العشرة. وأثواب أيضا على وزن أفعال، وأفعال من جموع القلة، حصل تناسب بين العدد والمعدود. نعم. إلا إذا أعوز جمع القلة. إلا إذا كان يعني جمع القلة لا يتأتى، لا يمكن أن يجيء. إيوه. فهنا لا ممكن يختلف الحكم. نعم. إلا إذا أعوز جمع القلة. أي إلا إذا لم يوجد. لم يوجد. يوجد جمع القلة. إيوه. نحو ثلاثة شسوع. إيه. والشسوع جمع الشسع. إيه. وهو جمع كثرة. والشسع ما هو؟ قال يعني يربط بالنعل. هو شسع النعل معروف. نعم. فرح وكره على وزن حمل. الزمام للفعل بين الاصبع الوسطى والتي تليها. ايه. والزمام ما يزم به. يشد. قال هنا قال الا اذا اعوز شسع نخل نعلك في الحديث ورد. خيوط القطنيه والشسع هو الذي يقال له بالكردي قيتان. قيتان لكنه من جد، وقيتان من الخيوط القطنية أو غيرها. إيه صح. هو الشسع معروف اللي هو الآن نفس الشرح اللي عندك. ها الحاشية نفس الحاشية. ما طيب هو إيش قال إذا أعوز جمع إيش؟ قال إلا إذا أعوز جمع يعني القلة. إيوة. أي إلا إذا لم يوجد جمع القلة. إيه نعم. ما يوجد صيغة في بعض الأشياء بعض ما لها جمع إيش؟ قلة. فنضطر أن نأتي بجمع صيغة هي على جمع الكثرة معناها في الواقع جمع قلة. الآن ثلاث شسوع. الآن ثلاث عدد ثلاث جمع قلة ولا كثرة؟ قلة. جمع قلة لأنه تحت العشرة. شسوع ليس من جمع القلة لأنه ما هو ليس على وزن أفعل ولا أفعل ولا أفعال ولا ومع بل هو على من صيغة جمع الكثرة من صيغي جمع الكثرة حوالي 20 صيغة. جمع الكثرة حوالي 20 صيغة. فشسوع من جموع الكثرة. طيب ليش أتينا بها هنا مع أنه المقام مقام جمع إيش؟ جمع قلة. قال لأنه لا يوجد أشعسة ولا شعاس ولا شعسة ماذا؟ فاضطررنا أن نأتي بجمع الكثرة مكان جمع القلة وهي شسوع يعني. طيب. قال والشسوع جمع الشسع وهو جمع كثرة ولم يجيء للشسع جمع على أشسع أو شعاس وشسع. أو شعسة ما جاء يعني في اللغة ما ذكروا. فاضطررنا أنه نأتي بصيغة جمع الكثرة بمكان جمع القلة. قال الجوهري في الصحاح الشسع واحد شسوع. شسوع. نعم. مفرد شسوع. وشسع النعل التي تشد في زمامها تقول منه شسعت النعل. وقال أبو الغوث شسعت النعل بالتشديد وكذلك أشسعتها بزيادة الهمزة. طيب. أبحث الأسماء التي تعمل عمل الفعل. اقرأ وقرأنا منها. نعم. الأسماء التي تعمل عمل فعل. نعم. قوله الأسماء المتصلة بالأفعال. أي من أصناف الاسم الأسماء المتصلة بالأفعال. نعم. وهي ثمانية أسماء. اسم الزمان والمكان. أيوة. واسم الآلة. واسم الآلة. وقد مر ذكرها في التصريف. لكن هنا ما موجود في التصريف. يظهر أن المصنف صاحب مرة في التصريف هذا من الشرح أم من المتن؟ شرح. مرة ذكره في التصريف. إنه له كتاب مثل هذا يعني مختصر. الظاهر في علم التصريف. نعم. لأنه ما تقدم معنا الكلام عليه بالتصريف، إن التصريف لم يتقدم معنا علم شيء يتعلق بعلم الصرف فيما قرأناه. نعم. وإنما لم يذكرها ها هنا لعدم عملها، لأنها لا تعمل اسم الزمان والمكان واسم الآلة، لا يعملان. نعم، دائما معمولان ولا يعملان. نعم. قال والمصدر واسم والمصدر الفاعل. طبعا المصدر هذا يعمل ويعمل فيه، واسم الفاعل يعمل. نعم. واسم المفعول يعمل عمل فعله. والصفة المشبهة الصفة المشبهة باسم الفاعل. وأفعل التفضيل، وأفعل التفضيل، زيد أفضل من عمرو مثلا. طيب، ومعنى اتصالها، ومعنى قال الأسماء المتصلة بالأفعال، ما معنى اتصالها بالأفعال؟ نعم، ما معنى اتصالها بالأفعال؟ أي الأسماء المتصلة بالأفعال. أن تلك الأسماء لا تنفك عن معنى الفعل، يعني يوجد فيها معنى الفعل. يعني الآن ضارب، ضارب وضربه، أو يضرب، ضارب ويضرب، ضارب فيه معنى يضربه، لأنه يضرب فيه معنى الضرب، وضارب أيضا فيه معنى الضرب، بس فقط اختلاف في الصيغة. المشتق عادة يوجد فيه معنى المشتق منه وزيادة، فإذا قلنا ضارب وجد فيه معنى يضرب، يعني يمارس الضرب، وفيه زيادة، وهو أن ضارب ذات ثبت له الضرب، ذات ثبت له الضرب. أي نعم، أيوة. وهكذا مضروب نفس الشيء. نعم، يعني يوجد معنى ضرب، وهو الفعل المبني للمفعول أو المبني للمجهول، موجود في ضرب، لأن إذا قلنا ضرب زيد ضاربه غير معروف، وإذا قلنا مضروب زيد أو زيد مضروب أيضا ضاربه غير معروف، والمضروبية موجودة في الاثنين، في الفعل وفي المشتق منه وهو اسم المفعول. نعم. قال كما سيجيء في حد كل واحد من تلك الأسماء، يجي تعريف كل واحد من الأسماء. نعم. إن شاء الله تعالى. تعالى ونتوقف هنا. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. هات الفقه، ها هل دار الفقه بعد هذا؟ ها، ايه بعد تبي نفصلهم ولا خلي لا ما اعرف، افصل وبعدين افتح